أهلا هلا يا مرحبا فيكم والقول يا ربي تحييكم عطر الغلا والود نهديكم في ليلة يا حي طارينا أهلا هلا يا مرحبا فيكم وقول يا ربي تحييكم عطر الغلا والود نهديكم في ليلة يا حي طاريها يا مرحبا يا مرحبا مليون كملت الفرحة بشكل لون بوجودكم لحن الفرح ما وانا بلحن الفرح اغنيها واذا الغلا والود لها عنوان امي بقلبي نبضي شريان يا نور كل الكون يوم سلطان الله يحفظها ويبقيها واحلى الوصايف لا ذكرناها وصايف نواف معناها بالطيب والتقدير مبداها ما فيه مخلوقة تساويها وعبير رمز الجود ما لحد الله محلى طلت ام احمد حتى القمر في زينها يشهد واحلى القصايد هي معانيها ويا هاجسي نقي الحلا نقه منايا نبع الذوق والرقه حتى القمر الغاب من حقه الله يحفظها ويحميها وحنان محلى شوف طلتها متميزه دايم بطيبتها وعلى الوفا والعز وقفتها والطيب كله مجتمع فيها اخواتي اللي نفتخر فيهم الله يحفظهم ويبقيهم واحلى بيوت الشعر نهديهم من صادق الاحساس مهديهم